بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أبو محمد بن قدامة رحمه الله: فصل. وليس لهم اللبث في المسجد، يعني الحائض والجنوب، لقول الله تعالى: ولا جنوبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. وروت عائشة رضي الله عنها قالت: جاء النبي صلى الله عليه وسلم وبيوت أصحابه شارعة في المسجد، فقال: وجهوا هذه البيوت عن المسجد، فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. رواه أبو داود. ويباح العبور للحالة من أخذ شيء أو تركه أو كون الطريق فيه، فأما لغير ذلك فلا يجوز بحال. وممن نقلت عنه الرخصة في العبور ابن مسعود وابن عباس وابن المسيب وابن جبير والحسن ومالك والشافعي. وقال الثوري وإسحاق: لا يمر في المسجد إلا أن لا يجد بدا فيتيمم، وهو قول أصحاب الرأي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. ولنا قوله تعالى: إلا عابري سبيل، والاستثناء من المنهي عنه إباحة. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها: ناوليني الخمرة من المسجد. قالت: إني حائض. قال: إن حيضتك ليست في يدك. مسألة أخرى على المسألة التي ذكرناها بالأمس، وهي المرور في المسجد أو المكث في المسجد للإنسان الجنوب أو للمرأة الحائض. ذكرنا في الحديث السابق أن الإنسان الجنوب والمرأة الحائض لا ينبغي أن يقرأ القرآن في حال الجنابة بل يغتسل. المرأة الحائض قلنا أن قال مالك رحمه الله يطول فطرة عدم قراءتها فلعلها تنسى، فعلى ذلك يعني رخص أنها تقرأ القرآن. وذكرنا أن ما فيش أدلة تدل على تحريم قراءة الحائض والجنوب للقرآن من حفظهما، من الحفظ، ولكن من المصحف دي مسألة تانية ثبت فيها النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما يقرأش من المصحف لمس المصحف. أما إذا كان قراءة من غير مس للمصحف فالراجح أنه يجوز القراءة للمرأة الحائض وأيضا الجنب من غير مس للمصحف. يبقى يجوز القراءة بالنظر أنه ينظر، لكن المس بغير حائل ممنوع للحائض وللجنب. هنا في مسألة الجنب والحائض، هل ممكن يقعدوا في المسجد ولا ممنوع الجلوس في المسجد بالنسبة لهما؟ أبو محمد بن قدامة هنا بيقول لنا: ليس لهم اللبث في المسجد، يعني الحيض والجنب. الإنسان الجنب اللي هو على جنابة سواء من احتلام ولا جماع لأهله ممنوع أنه يجلس في المسجد. لكن إن كان عابر سبيل فاختلفوا فيه، هل ممكن لعابر السبيل يرخص فيه أن يمر في المسجد، ولا المقصد بعابر السبيل زي ما يقول الأحناف والمالكية أنه ده الإنسان اللي مسافر فقط، المسافر دون المار في المسجد. هنا نشوف الأقوال اللي بيذكر عنها ابن قدامة. قال: ليس لهم اللبث المكس، يعني يقعد في المسجد، لقوله تعالى: ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. وروت عائشة رضي الله عنها قالت: جاء النبي صلى الله عليه وسلم وبيوت أصحابه شارعة في المسجد، فقال: وجهوا هذه البيوت عن المسجد. المعنى يعني أنه البيوت بيوت أهل المدينة كان كتير منهم حوالين المسجد، فكانوا عاملين أبواب، فتحين أبواب على مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فنهاهم عن ذلك. فهنا في هذا الحديث قال: إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. الرواية ضعيفة، إني لا أحل المسجد، ولو ثبتت بدا الدليل على أنه لا يحل الحائض ولا الجنب المكس في المسجد، يعني الدليل من السنة، لكن تكفينا الآية ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسله. فإذا كان الإنسان الجنب لا يجوز له يمكس في المسجد حتى يغتسل، يبقى نقول المرأة الحائض من باب أولى، يبقى هنا حيضة المرأة أشد من جنابة الجنب، والجنب ممنوع من المكس في المسجد، وغاية ما يكون أن الجنابة حدث أكبر في نفسه، المرأة الحائض حدث في نفسها ودم يسيل منها لعلها تقذر المسجد بسبب دمها، فعلى ذلك إذا كان الجنب ممنوعا يبقى الحائض باب أولى بدلالة هذه الآية. الآية من سورة النساء، يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. هنا قال لهم لا تقربوا الصلاة، لا تقربوا الصلاة، والعلماء في تفسيرها على قولين: هل لا تقربوا الصلاة بمعنى لا تصلوا هذا معنى، ولا لا تقربوا الصلاة بمعنى لا تقربوا موضع الصلاة؟ هتلاقي عند الأحناف والمالكية يقول لا تصلوا، لا تصلوا، ليه؟ قالوا لغة أنه لا تقرب حاجة ولا تقرب حاجة تانية، لا تقرب يبقى المكان، لا تقرب بمعنى لا تتلبس بالفعل، فهنا يقول لا تقربوا الصلاة، لا تقربوا فعل كذا بمعنى انك ما تعملش كذا، ما تعملش كذا، فيبقى لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى، يعني لا تتلبسوا بالصلاة، يعني لا تقوم تصلي في حال ان يكون عقلك ذاهبا، كذلك لا تقرب الصلاة وانت جنب، يعني لا تصلي وانت على جنابه. طبعا إذا قالوا لا تصلي وأنت على جنابة يبقى هقول لك ما تدخلش بقى المسجد وأنت على جنابة، يبقى هنا لا تصلي ولا تدخل المسجد وأنت على جنابة. لكن عند الشافعي وده اللي هيقول الحنابلة لا تقربوا الصلاة، قالوا لا تقرب تيجي للمعنيين، القرب المكاني والقرب أيضا بمعنى التلبس بالفعل، فهنا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، وبعدين يقول لنا ولا جنبا إلا عابري سبيل، إلا عابري سبيل، يبقى هنا عابر السبيل عشان يقرب يبقى في موضع بقى هيقربه، ما هياش الصلاة وفين عابر السبيل اللي يتلبس بالصلاة. عند المالكية يقول لنا إن عابر السبيل معناه المسافر، معناه المسافر، والمسافر اسمه ابن سبيل، مسافر في الطريق، فعلى ذلك ممنوع إنه يصلي إلا أن يكون في أثناء السفر وفقد الماء، يبقى الآن هو جنوب، فإذا تيمم فلم يرتفع الحدث بتاعه ولكن أبيحت له الصلاة، فكأنهم خصصوها بحالة من الأحوال، وده اللي رجحه ابن العربي المالكي، وأيضا ذكره الجصاص الحنفي في هذا المعنى. والراجح ما عليه الشافعية والحنابلة في هذا المعنى انه اللي هيخليني اقصد عابر السبيل، عبور السبيل على السفر بس، المسافر قد نسميه ابن سبيل، عابر السبيل قد يكون مسافر وقد يكون غيره. كذلك هنا الآية اللي فسرها من الصحابة ومن التابعين فسروها على المعنيين، فاللي هيخلينا نلتزم بمعنى واحدا فقط دون المعنى الآخر، ولذلك هيقول لنا انه جاء عن ابن مسعود وأنس وأبي عبيدة وسعيد بن مسيب وأبي الضحى وعطاء ومجاهد وغيرهم ذكروا انه إلا ولا جنبا إلا عابر سبيل قال تمر به مرورا ولا تجلس، او تمر بالمسجد، يعني يبقى هنا ما قالش مسافر فقط، لا، اي انسان اذا كان على جنابه واحتاج ان يدخل يجيب حاجه ويطلع يبقى يدخل ويطلع، يبقى عابر سبيل، اما ان يدخل المسجد ويجلس فيه لا، لابد يرتفع حدثه الاول، يغتسل، المراه الحائض تنتظر لغايه ما يذهب حيضها ثم تغتسل ثم تذهب الى المسجد ان كان. يبقى هنا العلماء ذكروا جاء عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه ذكر ابن السبيل يعني المسافر، قال نزلت في السفر، ولكن قول علي بن ابي طالب جاء عن غيره خلاف ذلك، وده خلاف تنوع، يبقى هنا علي بن ابي طالب ما قصدش انه هو ده المعنى فقط اللي فيها، لا، يبقى المعنى عابر سبيل، قد يكون مسافرا وكان على جنابه واحتاج يدخل المسجد لحاجه تيمم ودخل المسجد. الانسان الغير المسافر اللي موجود في الحضر واحتاج لدخول المسجد لحاجه وكان على جنابه دخل للحاجه وخرج ولم يجلس في المسجد، كذلك المراه الحائض، ويدل على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم السيدة عائشة قال لها ناوليني الخمرة من المسجد، ناوليني، فقالت إني حائض، كأنها فهمت إن المرأة الحائض لا ما تقعدش في المسجد، فقال إنما حيضتك ليست في يدك، المعنى ادخلي هذه الخمرة الحصيرة من المسجد وانت مش هتقعدي في المسجد ومش هتلوثي المسجد وإيدك ما فيش فيها نجاسة هتلوث المسجد، يبقى مري هاتي واخرجي. ف فده دليل الجواز للمرور المرور، يبقى يؤيد الآية ولا جنبا إلا عابري سبيل، معنى أن الجنب والحائط لا يجوز لهم المكس في المسجد حتى يطهر الإنسان الجنب يتطهر بالاغتسال، المرأة الحائط تتطهر بأنها ينقضي حيضها ثم تغتسل. يقول لنا ابن قدامة يباح العبور للحاجة من أخذ شيء أو تركه أو كون الطريق فيه، يعني أنه مسجد في مكان والطريق بيمر من خلاله، ما فيش طريق إلا من خلاله، فأراد أنه يمر من هذا المكان يبقى يجوز حتى لو كانت حائضا أو كان جنبا. اللي نقل عنه الرخصة في العبور يقول لنا ابن مسعود وابن عباس وابن المسيب وابن جبير والحسن ومالك والشافعي. إسحاق الدرهوي والثوري وأبو حنيفة يقول لا يمر في المسجد إلا ألا يجد بدا فيتيمم، يعني كأنه ضرورة في حال الضرورة فقط. الحنابلة والشافعية هيقولوا لا مش ضرورة، يمر في المسجد للحاجة، والحاجة أقل من الضرورة، فنقول مثلا إن الضرورة إنه إذا ما عملش كذا هيموت هيجوع، مش يبقى هنا ضروريات تختص بأحكام شديدة على الإنسان، يبقى هنا ضروريات الإنسان، عقل الإنسان وحماية عقله هذا ضرورة، النفس الإنسان وحماية نفسه ضرورة الإنسان، المال الإنسان وحمايته ضرورة الإنسان، نسله ونسبه ضرورة الإنسان، دينه ودمه ضرورة الإنسان، فهنا كأنه للضروريات يدخل المسجد، فإن احتاج لذلك لضرورة يتيمم ويدخل المسجد، هذا عند الأحناف وقول إسحاق بن راهوية والثوري وغيرهم. الشافعية والحنابلة هيقولوا إنه ممنوع من دخول المسجد، ولكن مع الحاجة، كأن يكون إن هو ده الطريق ما فيش غيره، مضطر إن يمر يقول له يمر لكن لا يجلس فيه، هيطلع حاجات من المسجد يشيلها ويخرجها ما فيش مانع إنه يفعل هذا لكن لا يمكث فيه. فهتلاقي الأئمة الأربعة يمنعون من المكس في المسجد للمرأة الحائض وللإنسان الجنب. ابن حزم هيقول لنا ان لا مفيش حاجة انه يكون الانسان او المرأة حائض، وده مذهب الظاهرية، اذا كانت المرأة حائضا انها تمكث في المسجد لعدم الدليل المانع. لابن حزم ما بيقولش بالقياس اصلا، فهنا الآية قالت لنا ولا جنبا الا عابري سبيل، فاذا كان الجنب يقول لك الحائض ما هي زي الجنب، ده شيء وده شيء، ولكن الأئمة الأربعة يقول لك ده الحائض اشد من الجنب، اذا كان الجنب الجنابة نفسها المني الانسان طاهر اصلا، وهو اذا خرج منه المني غايته اغتسل والمني طاهر، المرأة الحائض الدم اللي بيخرج منها نجس اصلا اتفاقا، يبقى حيضتها اشد من جنابة الجنب، فعلى ذلك فهي قياس الاولى انها ممنوعة. برضو يحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم لا يندس، المسلم وده كلام صحيح، المسلم لا يندس، وما قلناش أنه الإنسان اللي على جنابة نجسة، ولكن الآية فرقت بين الجنوب وبين غيره، يبقى لا تدخل المسجد وأنت على جنابة احتراما للمسجد ومراعاة للأمر اللي في أو النهي اللي في هذه الآية، ولا جنوبا إلا عابري سبيل. برضو قالوا طب ما المشرك، ودخل المشركون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم المسجد لما كان بيأسر الأسرى من المشركين منهم سمامة بن أسال وغيره وحبسهم في المسجد صلى الله عليه وسلم، هنا نقول لا يقاس حال الضرورة أو حال غير الضرورة على حال الضرورة، دي حال ضرورة الحرب والقتال وأسير وما فيش مكان إلا المسجد وضعهم صلى الله عليه وسلم فيه، لكن غير ذلك الأصل الآية لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. برضه يقول لنا العلماء انه الانسان الجنب اذا دي كلام بقى بيذكره الامام النووي رحمه الله في قراءة الحائض والجنب للقرآن، بيقول لنا طيب ممنوع الحائض والجنب من قراءة القرآن سواء قلنا بالكراهة ولا قالوا بالتحريم، فيقول لنا هنا يجوز للجنب والحائض النظر في المصحف وقراءته بالقلب، يعني اللي هيحرمه انه الجنب لا يقرأ القرآن بلسانه يقول ما فيش مانع انه يقرأ آيات بنظره، وذكرنا انه ما فيش دليل على المنع يبقى لا نقول بالتحريم فيها. يقول لنا برضو الإمام النووي رحمه الله إذا لم يجد الجنب ماء ولا ترابا وبعدين عايز يصلي الفريضة يعمل إيه، ودي هتيجي في أبواب التيمم، ولكن هو جمع مجموعة من الآداب المتعلقة بقراءة القرآن للحائض وللجنب ولغيرهم فذكرها في مكان واحد في هذا الباب، ده كلام الإمام النووي في المجموعة. يقول لنا النووي رحمه الله إنه إذا لم يجد الجنب ماء ولا ترابا يصلي الفريضة وحدها، يعني هنا مراعاة الآية لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا وتقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغسلوا. لا تقربوا الصلاة وأنت جنب، يبقى هنا الصلاة لها حرمة عظيمة جدا، فالأصل لا تقربوا وأنت جنب. طيب ما لقاش إن الماء يبقى يتيمم فيباح له يصلي الفريضة والنوافل. طب لم يجد لا ماء ولا وجد ترابا، كإنسان محبوس في مكان زنزانة كلها بلاط ما فيش فيها تراب يتيمم ولا فيها ماء، وجاء وقت الصلاة وهو على جنابة، يعمل إيه؟ يقول هذه صلاة فاقد الطهورين، فاقد الطهورين، يبقى يصلي على حاله. ولكن يقول يتلوم، يتلوم بمعنى ينتظر الوقت اللي بعده يجمع الصلاتين مع بعض يمكن يلاقي ماء ولا ترابا بعدها. فلو فرضنا ان هذا الانسان الغير واجد للماء ولا للتراب وهو على جنابه وجاء عليه وقت الظهر، نقول له انتظر لغايه ما يجي قرب وقت العصر يمكن تجد. ما لقاش وكان المكان بتاعه في سفر، نقول له اخر لغايه ما تجمع الظهر مع العصر يمكن تجد ماء. لم يجد يبقى يصلي على حاله الغير واجد الماء ولا للتراب. هنا الامام النووي يقول لنا يبقى هو معذور حيصلي الفريضه. طب هل يصلي نافله معها؟ بيقول الآية بتقول لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى ولا جنبا حتى ولا جنبا، هنا أنتم سكارى حتى تعلموا وتقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل. فالأصل أن الذي على جنابة لا يقرب الصلاة، وهذا فاقد للطهورين، يبقى على ذلك ما زالت الجنابة موجودة، يبقى يصلي الفريضة فقط دون غيرها. والراجح أنه إذا جوزنا له أن يصلي الفريضة للعذر يبقى هنا لا مانع أن يصلي غيرها، يبقى هنا نقول هذا معذور وفي حال أنه مضطر لهذه الصلاة ومأمور بها شرعا، يبقى إذا أمر بالصلاة صلىها على حاله وصلى معها من النوافل ما كان معتادا عليه. يقول لنا برضو الإمام النووي هنا أجمع المسلمون على جواز قراءة القرآن للمحدث الحدث الأصغر والأفضل أن يتوضأ، وده دليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو سيدة عائشة عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يذكر الله على كل أحواله صلوات الله وسلامه عليه. طيب هنا يقول لنا هل المحدث له أن يقرأ القرآن في الحمام؟ وهنا الحمام الأصل فيها من الحميم، والحميم معناه الماء الدافئ، يعني الماء الدافئ، فاحنا الآن عرفا كده نطلق الحمام على دورة المية مكان قضاء الحاجة، لكن في الماضي لا ما كانش عنده هذا الشيء، يقصد الحمام مكان الاغتسال فقط، مكان الاغتسال فقط، المعنى كان أوضة فيها مية سخنة بيستحم فقط، أما أن هو يقضي حاجته فيها يتغوط يتبرز يتبول، لا ده ما يسميش حمام، ده كان يسميه الحش أو الخلاء أو الكنيف، لكن الحمام اللي يذكره من الحميم، يعني المكان اللي فيه ماء ساخن للاغتسال. وهو بيغتسل في هذا المكان هل ممكن يقرأ قرآن؟ يقول لنا الإمام النووي ما فيش مانع، لا يكره للمحدث قراءة القرآن في الحمام، يعني في مكان الاغتسال مش مكان قضاء الحاجة اللي هو الكنيف. قال به قال محمد بن الحسن وجاء عن مالك وإبراهيم النخعي كذلك، وبرضو مروي الكراهة عن أبي حنيفة، يعني ما حدش حرم ذلك، أن إنسان إن كان يغتسل في حمام ليست فيه دورة مياه، ما فيش فيه مكان بول ولا غائط ولا كذا، هو أوضة فيها دش بيستحمى، أثناء ما بيستحمى قرأ قرآن، يقول لا مانع من ذلك طالما المكان ليس مكان نجاسة ولا مكان قضاء حاجة. مسألة أخرى يقول لنا طب في الطريق هل يقرأ القرآن وهو في الطريق وهو ماشي؟ بيقول لنا لا تكره القراءة في الطريق ما فيش مانع، وجاء عن أبي الدرداء وعن عمر بن عبد العزيز كان يقرأان القرآن في الطريق. جاء عن مالك الكراهة، يعني الإمام مالك أنه يكره أن يقرأ القرآن في الطريق. طبعا اللي قال يكره له وجهة نظر زي مالك، كأن المعنى في الطريق هيبقى مشغول باللي رايح واللي جاي، مش هيتدبر ويتأمل للقرآن، كأن ده المقصد فيه. اللي قالوا انه يقرأ قال مفيش مانع، افضل حاجة ذكر الله عز وجل، وكم من انسان بيذكر الله عز وجل بالتسبيح والتحميد من غير ما تقول الله اكبر، لا ده النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا تحريمها التكبير، يبقى تدخل في حرمة الصلاة بقولك الله اكبر. كذلك إذا كنت في الصلاة خلصت القراءة وحتركع، الركوع محل التسبيح مش محل القراءة، يبقى على ذلك هنا التسبيح هو اللي يلزمك أن تقوله في الركوع. كذلك في السجود ما تستعيدش عنه بقراءة القرآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قراءة القرآن في الركوع وفي السجود، يبقى على ذلك هنا المواطن اللي جاء فيها ذكر يبقى لا ينبغي أن احنا نبدل هذا الذكر بالقرآن. فهنا يقول لنا أن قراءة القرآن في كل الأحيان أفضل من من التسبيح والتهليل وسائر الأذكار إلا في المواضع التي ورد الشرع بهذه الأذكار فيها. برضه يقول لنا يستحب أن ينظف فمه قبل الشروع في القراءة بسواك ونحوه ويستقبل القبلة ويجلس متخشعا بسكينة ووقار لأفضل الهيئات. الإنسان يستقبل القبلة ويجلس لقراءة القرآن. طيب فرضنا إدى ظهره القبلة مثلا وقعد، ما فيش مانع، ولكن نقول الحال الأكمل والأفضل أنه أثناء قراءة القرآن يتوجه إلى القبلة إن استطاع. طب القراءة قائما أو مضطجعا أو هو نائم على السرير أو أنه ماشي، كل ذلك جائز. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يضع رأسه صلى الله عليه وسلم أحيانا على حجر السيدة عائشة رضي الله عنها، وهو في هذه الحالة بيقرأ القرآن صلى الله عليه وسلم عليه. ثبت عن سيدة عائشة أنها قالت ذلك. يقول لنا والتعود سنة، إذا أراد القراءة يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والتعود سنة وليس بواجب، وده اختلف فيه العلماء وما يجي وقت نذكره. قال لنا فإذا شرع في القراءة فليكن شأنه الخشوع والتدبر والخضوع. قال الله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، يعني القارئ القرآن ينبغي أنه يخشع في قراءة القرآن وأنه يتفكر ويتدبر ما الذي يقرأه. برضو من مسائل يقول لنا الأولى أن يقرأ على ترتيب المصحف، ودي مسألة جميلة ويمكن نحتاجها، ويمكن البعض أحيانا يستعجل ويفتي فيها بكلام ما فيش حد من العلماء يقوله، فينبغي أن احنا دايما ما نستعجلش في الفتوى وفي القاء الأشياء كده على عواهنها، ونقول من البدعة كذا ومن البدعة كذا من غير رجوع لكلام العلماء. فيقول لنا الإمام النووي رحمه الله الأولى أن يقرأ القرآن على ترتيب المصحف، سواء قرأ في الصلاة أم خارج الصلاة، يعني هو بيقرأ أنه الأفضل أنه يرتب مع ترتيب المصحف. قال وإذا قرأ سورة قرأ بعدها التي تليها، لأن الترتيب أو لأن ترتيب المصحف لحكمة، يعني ربنا سبحانه وتعالى منزل القرآن على هذا الترتيب، وإن كان نزوله على الحوادث وعلى الوقائع وعلى التنجيم اللي معروف، ولكن الآن استقر في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الترتيب المعهود، يبقى لا مانع أنه يقرأ القرآن على الترتيب، سواء بيقرأ في الصلاة ويرد في صلاة الصبح والظهر والعصر إماما أو مأموما، ما حدش مانع من هذا الشيء. احيانا بعض اخواننا الشباب بتبقى كلمة بدعة على لسانهم حلوة، او كل حاجة بدعة بدعة بدعة، وبعدين ينط بدعة ضلالة، فيقول لك مثلا انتوا بتقروا ليه القرآن في الصلاة بتختموا في صلاة الصبح والظهر وكده ليه، دي بدعة ضلالة ما عملهاش النبي صلى الله عليه وسلم. هنقول ومتى يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم؟ امتى كان هيعملها؟ ده هو صلى الله عليه وسلم اخر القرآن كان في اخر حياته صلى الله عليه وسلم، فما كانش المصحف في عهده كاملا صلى الله عليه وسلم، بل كان تنزل ايات حطها في الصورة الفلانية، تنزل ايات حطها في الصورة الفلانية، تنزل ايات كذا، فاكتمل المصحف على اخر حياته صلى الله عليه وسلم ومات صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. فهنا كون انك تلزم افعل كما فعل صلى الله عليه وسلم، هو يفعل صلى الله عليه وسلم بحسب نزول القرآن وبحسب حاجة من حوله. لذلك هنا يفتي الإمام النووي يقول إن قراءة القرآن على ترتيب المصحف، يقول إن ترتيب المصحف نفسه حكمة، في حكمة من الله عز وجل أن يرتب هكذا. وهنا ما نقولش هذا فرض، لا نقول فرض، ولكن نقول لك امسك لسانك قبل ما تقول بدعة وتبدع ناس أفاضل وتقول أنتوا بتقرأوا القرآن على الترتيب يبقى هذه بدعة وهذه ضلالة وكذا، نقول لك اتأدب وشوف العلماء بيقولوا إيه قبل ما تقحم نفسك، وخاصة بعض إخواننا الشباب الصغير اللي تلاقي لسه قاري له كتاب واحد من كتب الفقه وما يعرفش حاجة فيه، ويتصدر يدي درس في مسجد وهات يا فتوى بقى، كل شوية تطلع فتوى بحاجة من الحاجات، وأي شيء يعجبه يروح جاي حاطط فيه فتوى من الفتاوى. لا يا جماعة، نقوم هنا نشوف العلماء بيقولوا إيه في المسائل قبل ما نخلي نفسنا علماء وننطح في العلماء معهم في كلام ما حدش قاله. يقول لنا الإمام النووي نعيد تاني، الأولى أن يقرأ على ترتيب المصحف سواء قرأ في الصلاة أم خارج الصلاة، وإذا قرأ سورة قرأ بعدها التي تليها، لأن ولاحظ أنه يقول لك الأولى ما قالش الفرض الواجب، لا ما قالش فرض ولا واجب، يقول لك الأولى هذا الشيء، لأن ترتيب المصحف لحكمة فلا يتركها إلا فيما ورد الشرع فيه بالتفريق، كصلاة الصبح يوم الجمعة. أشوف كلامه أقول لك إن صلاة الصبح يوم الجمعة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها بسورة السجدة وبعدين سورة الإنسان، ما دي في مكان ودي في مكان تاني، ولكن بيقول إنه نفعل كما فعل صلى الله عليه وسلم، ولكن الأصل إن يكون القراءة مرتبة. قال لنا برضو إنه جاء عنه صلى الله عليه وسلم إنه قرأ في صلاة العيد بسورة قاف وسورة اقتربت، ودي بعيدة عندي، قال ونظائر زي. فلو فرق أو عكس جاز وترك الأفضل. فلو فرق يعني أرى آيات من الصورة دي وآيات من الصورة الثانية ما فيش مانع، أرى صورة قبل صورة والترتيب المصحف دي بعد دي ما فيش مانع، يعني فرضنا وانت ما انت بتفعلها في كل صلاة، يعني مثلا فرضنا احنا أرينا بقول هو الله أحد في الركعة الأولى، مع الركعة الثانية هنقرأ فيها بصورة الفاتحة، والفاتحة في أول مصحف، قل هو الله أحد في آخر المصحف. فأحيانا بعض الناس بتنكس القرآن وهو لا يفهم معنى تنكيس القرآن. تنكيس القرآن معناه يقرأ الصورة الواحدة من آخرها لأولها من آخر. دي كان الشعراء يعملوا كده، إنه يقول القصيدة من الشعر من الأول للآخر، وبعدين عشان يبين إنه متين حافظها كويس يقرأها من الآخر للأول. يبقى ده اللي منهي عن مثله. لكن إنك بتقرأ الصورة مثلا قريت من سورة قاف والقرآن المجيد ورجعت قريت من سورة البقرة في تاني ركعة، مفيش مانع ولم ينهى أحد عن ذلك. ولكن الإمام النووي يقول لك الأفضل إنك تقرأ في البقرة كمل سورة البقرة، أو اقرأ فيها آيات متتالية بعضها وراء بعض من غير ما تنط من مكان لمكان. لكن إذا فعل، فجاء عن بلال رضي الله عنه إنه فعل ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم سمعه وسأله إنه سمعتك تقرأ آيات من سورة آيات من سورة، قال كله كلام ربي، يعني أنا أحب كلام ربي وأحب أنقي آيات أقراها، وفي ركعة تانية أقرأ آيات تانية. سكت النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه بيان لأن هذا جائز. برضو يقول لنا الإمام النووي رحمه الله القراءة في المصحف أفضل من القراءة عن ظهر قلب. القراءة يعني إنسان وانت قاعد، هل أفضل أنك تقرأ تسميع ولا أفضل أنك تفتح المصحف؟ طبعا كل إنسان له طبيعة وله عادة ويختلف من إنسان لإنسان. ممكن إنسان بيقرأ من ظهر عن ظهر قلب يثبت الحفظ بتاعه وبيخشع أكتر، يبقى ما يدفعك للخشوع يكون أفضل. لا، بيقرأ من المصحف هذا أشد خشوعا له ويخليه ما يتلهاش عن شيء، هذا أفضل له. ويؤيد ذلك إن جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه ذكر إن النظر أو قراءة القرآن المصحف هذه عبادة، إنه يقرأ من المصحف وينظر إلى المصحف، فعلى ذلك فيه فضيلة زائدة. فإذا كان يبقى القراءة من المصحف ده في غير الصلاة، في غير الصلاة. أما بالنسبة للصلاة فلا شك أن القراءة من غير المصحف هي السنة، دي في النوافل. أما في الفريضة فلم يجي أبدا أن أحد من العلماء قال بجواز القراءة من المصحف في الفريضة. في الفريضة منفعش أن نيجي في صلاة العشاء نحط مصحف قدامنا ونقرأ منه، أو في صلاة الصبح. إنما صلاة نافلة زي صلاة التراويح أو غيرها لمن لا يحفظ أو حفظ ضعيف أو بيرهب القراءة له أنه يفعل ذلك، وكان الأفضل أن الإنسان يقرأ من حفظه وليس من المصحف. لكن في غير الصلاة أنه القراءة من المصحف أفضل، تدفع الإنسان للخشوع الأكثر. يقول لنا برضو الإمام النووي رحمه الله طب القراءة للناس مجتمعين، يعني في حلقة التعليم يقعدوا ده يقرأ ربع والتاني ربع والتالت ربع ورا بعض، بيقول لنا لا كراهة في ذلك، بل إنه يستحب ذلك، بل هي مستحبة. وكذلك الإدارة، إدارة القرآن، يعني إن ده يقرأ شوية وبعده التاني وبعده التالت على وجه التعليم، بيقول لا مانع من ذلك. ثم ذكر آدابا في القراءة. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.